الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف قال الإمام المصنف خلي يسلي على جنب يا أخي قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في سننه في كتاب الفي والإمارة قال حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد من الثقات المعروفين وسعيد بن منصور وهو الإمام الثقة الحافظ صاحب السنن قال حدثنا أبو عوانة وهو وضاح بن عبد الله اليشكري أبو عوانة وضاح بن عبد الله اليشكري من الثقات عن منصور وهو ابن المعتمر أيضا من الثقات التيمي عن هلال ابن يساف عن هلال هو ابن يساف أيضا ثقة تابعي عن رجل من ثقيف عن رجل من ثقيف وهو عن رجل من جهينة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن هنا في الحقيقة في بداية الإسناد الرجال كلهم ثقات لكن مدار الإسناد على رجل من ثقيف ورجل من جهينة. رجل من ثقيف هذا مبهم والمبهم يعرف بمجيئه من طريق آخر وجاء في بعض الطرق اسمه وقيل هو خالد ابن عرفطة خالد ابن عرفطة لكنه أيضا مجهول هذا مبهم وذاك مجهول لم يعرف بثقة ولا ضعف. عن رجل من جهينة أيضا مبهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتعين أن يكون صحابي. المبهم هذا لا يتعين أن يكون الصحابي لو كان تعين وجاء أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا نقول إنه صحابي لا يضر إبهامه وعدم معرفة عينه. ويكون المدار على رجل من ثقيف وعلى هذا الإسناد ضعيف ويكون فيه علتان أولا الرجل من الثقيف والرجل من جهينة ولا يقول أحد أن الرجل من جهينة هو الصحابي لأنه لم يصرح هنا بسمائه مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلكم تقاتلون قوما فتظهرون عليهم فيتقونكم بأموالهم دون أنفسهم وأبنائهم. لعلكم تقاتلون قوما هذه كأنه بشرى من النبي صلى الله عليه وسلم إذا صح الحديث فتظهرون عليهم أي تغلبون عليهم فيتقونكم بأموالهم دون أنفسهم وأبنائهم يعني يبذلون المال ليخلصوا من أسركم أنفسهم كذلك أو أبناءهم. قال سعيد في حديثه فيصالحونكم على صلح ثم اتفق فلا تصيبوا منهم شيئا فوق ذلك فإنه لا يصلح لكم. فيصالحونكم على صلح ثم اتفق فلا تصيبوا منهم شيئا يعني كلاهما سعيد منصور مسدد قال فلا تصيبوا منهم شيئا فوق ذلك فإنه لا يصلح لكم. ماذا يقصدون؟ يعني إذا كان الصلح حصل بالمال أو بمال معين وتم الصلح فلا يجوز لكم أن تأخذوا منهم دون ما بذلوا واتفقوا في البذل غير هذا فوق ذلك فإنه لا يصلح لكم. وهذا الحديث ما ضافه يكون له معنى صحيح في الحقيقة. نعم لأن المسلمون على شروطهم ما أنفسهم فيما بينهم بين المسلمين أو ما غيرهم فإذا شرطوا وصالحوا على مال معين وخلصوا من الأسر هم وكذلك أبناهم فلا يجوز أن يأخذوا منهم شيئا زائدا من أموالهم وكأنهم يحسبون أنه غنيمة. فهذا المعنى والله أعلم صحيح وإن كان الإسناد ضعيف لأن الأحاديث الأخرى تدل على أن المسلمين يجب أن يفوا ويكونوا أوفى من يكون من الشروط. فإذا كان الصلح حصل على شرط معروف فلا يجوز أن تأخذوا أكثر مما شرطتم. نعم باب ايش؟ اي في التشديد في جباية الجزية او في تعشير اهل الذمة، واضح جدا. يعني اذا كان اتفقتم على اي شيء في صلحكم معهم فلا تأخذوا منهم شيئا زائدا، ولا تستغلوا مثلا يأخذوا من اموالهم اغنامهم او شيء من هذا النوع. الشيء الذي اتفقتم عليه وصالحتم فيجب عليكم ان تفوا بهذا الصلح ولا تأخذوا شيئا زائدا. وهذا المعنى صحيح من كثير من النصوص وغيرها، فيكون الحديث وإن كان ضعيفا لا يجوز إذا تم السلو، إلا إذا لم يتم السلو فيجوز لهم أن يأخذوا ويكونوا أهل حرب فجاز لهم. لكن ما دمتم صالحتم على مال وتركتم أبناءهم وأنفسهم فلا يجوز لكم أن تتعدوا على ما فوق ما اصطلحتم. ثم بعد ذلك قال حدثنا سليمان بن داود المهري وهو من الثقات، قال حدثنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري معروف، قال حدثني أبو صخر المديني. بالغالب إذا قيل المديني فهو غير المدينة، نسبة إلى في تراجم في الحقيقة المديني إذا قيل فهو غير المدينة، والنسبة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم المدني، هذا أكثر اصطلاح الأئمة رحمة الله عليهم. وفي الغالب إذا قالوا مديني فيعنون به مدينة أبي جعفر في بغداد، كان قد بنى أبو جعفر المنصور، لكن هنا هو مدني في الحقيقة، نسب المديني وهو من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا يعني في الغالب يفرقون بين المديني وبين المدني. أبو صخر هو حميد بن زياد الخراط المدني من الثقات، أن صفوان ابن سليم أخبره وهو أيضا مدني، يروي المدني عن مدني. يقول السليم صفوان بن سليم هو المدني، كان من الثقات المعروفين، وكان معروفا بالإفتاء، عابدا صالحا. أخبره عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن أعبائهم دنية، هكذا اللفظة. صفوان بن سليم لم يذكر من هم أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن عدة من أبناء أصحاب رسول الله لو يعني عين لنا من أبناء عبد الله بن مسعود مثلا، أو أبناء أبي بكر، أو من أبناء أبي بكر، أو أحد من أبناء أبي بكر، فمعروف أن أبو بكر أبناؤه كلهم ثقات. عبد الله بن مسعود من أحد أبنائه، قد يكون فيه شبهة، ليست لأجل ضعف في ابنه، إنما في بعض أبنائه صرح العلماء أنه لم يسمع من أبيه. أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه، فيكون هناك علة الضعف عدم الاتصال. لكن هنا عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عامة ثقات إن شاء الله. واحد منهم إذا كان متعيا بصحابي وحصرنا واستقرانا فوجدنا أنه إما يكون كذا وإما يكون كذا وإما يكون كذا، وكلهم أئمة ثقات، فلا يتسبب لضعف الحديث. وأنا آبائهم دنية يعني مباشرة، قريب دنا يدنو بمعنى قرب، يعني ليس أبناء أصحاب رسول الله، قد يكون الابن يستعمل من الجد، والجد يقول هذا ابني، ليس منسوبا إلى جده أو لا يروي عن جده. أنا آبائه مباشرة وليس عن أجدادهم وأجدادهم. فالحديث متصل صحيح إن شاء الله، والرجال ثقات. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا من ظلم معاهدا، والباب معقود، باب في التشديد، إيش هو؟ باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارة. فيقول هنا قال: ألا من ظلم معاهدا أو معاهدا، كلاهما، يعني أنت أعطيته الأهد وهو أعطاك الأهد فهو معاهد لك أو معاهد لك، أنت معاهد وهو معاهد، وبالعكس. ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه احتقره، يعني أيضا على ما يجوز له من الحقوق قد انتقصت من حقوقه، أو على الأقل احتقرته بكلمات، أو كلفه فوق طاقته، أنه معاهد ويكون قد شرط معه أنه يعطي شيئا من في السنة أو في شهر، فإذا كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفسه فأنا حجيجه يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأنا حجيجه، يعني أنا أحاج عن هذا المعاهد ضد هذا الشخص الذي ظلم المعاهد. فهذا الحديث إذا صنفته يأتي في عدل الإسلام، ويأتي أنه الإسلام دين رحمة وشفقة، دين وفاء شرط وغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شدد في من آذى معاهدا في أي شيء. وفي رواية أخرى صحيحة من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وهذا أشد من هنا. إذا كان مسلما وآذاه، إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد يتعملوا بحتانا وإثما مبينا. أشد منه، نعم أشد منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن حرمة دم المسلم أعظم عند الله من حرمة الكعبة. فلا شك أن ذنبه يكون أشد إذا ظلم مسلما أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته. كان أبدا لد، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعم مما يطعم وليكسه مما يكتسي ولا يكلف ما لا يطيق، فإن كلفتموهم ما لا يطيقون فأعينوهم. فإذا من ظلم مسلما انتقصه وكلفه فوق طاقته أخذ منه شيئا بغير طيب نفسه فأنا حجيجه يوم القيامة قطعا. وكما كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر صحيح أنا أحرج حق الضعيفين العبد الرقيق والمرأة. هذه كلها على كل حال في الترهيب من إيذاء المعاهد وإن كان غير مسلم، لكن أنت قد أعطيته الأهد والأمان فلتكن على أهدك. ثم بعد ذلك قال باب في الذمي. اثنين مجهولين أو مجهولين، أبناء الصحابة جماعة من أبناء الصحابة، لو كان واحد قلنا لو كان واحد منهم وحصرنا أن له ابن واحد فقط من أحد من أبناء أبي بكر مثلا، فيكون أبناؤهم كلهم ثقات، كذلك أحد من أبناء عبد الرحمن بن عفان، عبد الرحمن بن عوف أو عثمان بن عفان، وحصرت فوجدت أن الأبناء كلهم ثقات، فلا يضر في صحة الإسناد في شيء. كما هو معروف إذا دار الحديث على مهمل، مهمل كيف هو؟ يعني محمد بن عبد الله. فإذا كان محمد بن عبد الله أحدهما ثقة والثاني ضعيف في هذه الطبقة الذي يروي أن فلان، فإذا لم تعين الحديث يكون فيه علة الضعف، لعله يكون ضعيف ولعله يكون ثقة، فيرجح جانب الضعف احتياطا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا عرفت أن الراوي أن فلان محمد بن عبد الله كلاهما ثقة فلا يضر في صحة الإسناد شيء، وإن لم يتعين لنا أنه مديني أو الكوفي أو كذا. أفراد بدرجة الأفراد والإمام كلهم حصانة شرعية من الله تبارك وتعالى لهؤلاء، نعم، فلا يجوز لأي أحد أن يظلم، نعم. ويجب على الناس المسلمين إذا صبر ولي الأمر أن يصبروا، ما هو كذا؟ وهم أيضا يصبرون، لكنه قد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ زهرك وإذا أخذ مالك وضرب زهرك فاصبر واطلبوا حقكم من الله تعالى، إذا عفوت عفوت وإلا حقك مخزون عند الله تبارك وتعالى لا يضاع أو لا يضيع. هو هذا الذي قال فيه مجهولون. نقول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل وجدت فيهم من أبنائهم ضعيف؟ أنا عدة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آبائهم يرون، وليس واحد أو اثنين. وتعرف أنه إذا كان مجهول عدة أو مجاهيل عدة يقوي بعضهم بعضا. هذه المسألة معروفة، يعني إذا كان عدة مجاهيل. ومن هنا قال بعض العلماء في بعض الأحاديث التي هي أوصحها حديث معاذ، تعرف أنه أن أصحاب معاذ أن معاذ رضي الله عنه، لكن أصحاب معاذ من أهل اليمن في الحقيقة فيهم من كل نوع، ولذلك ذهب البعض لأنه ضعيف. ابن القيم قد شدد وأكد أنه يكون صحيحا، وأبناءه وأصحاب معاذ معروفون هكذا قال، لكن المسألة فيها شيء من الضعف. أما هنا أبناء وأصحاب رسول الله لا يظهر فيه الضعف إن شاء الله، وهم ثقات ويرون عن آبائهم، فبذلك الحديث يكون صحيحا إن شاء الله. نعم، وله شواهد كثيرة. أنت إذا فتحت كتاب الترغيب والترهيب المنذر بتحقيق الشيخ الألباني تجد هذا المعنى في أحاديث كثيرة جدا، فقل إما صحيح لذاته أو صحيح لغيره، قطعا لا يخرج عن الصحة. نعم، باب في الذمي يسلم في بعض السنة هل عليه جزية؟ الذمي الذي أعطي الذمة وهو أن يعطي الجزية عن يد وهو صاغر، فهو سنة أدى الجزية، السنة الثانية بعد نصف السنة أسلم، فالمسلم ليس عليه الجزية، فهل تسقط عنه جزية السنة أم يؤخذ نصف الجزية؟ قال هنا حدثنا عبد الله بن الجراح، هو عبد الله بن الجراح شيخ أبي داود، هذا قالوا أنه ضعيف لأن يخطي كثيرا، عن جرير هو ابن عبد الحميد الضبي ثقة، عن قابوس عن أبيه، قابوس وقابس بن أبي ظبيان الجنبي الكوفي لين الحديث، عن أبيه وهو أبو ظبيان اسمه حسين ابن جندب، أبو ظبيان ثقة، عن ابن عباس رضي الله عنه. فإذا في هذا الإسناد اثنان في مضعفين في الحفظ، قابوس وكذلك شيخ أبي داود، عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على مسلم جزية، ليس على مسلم جزية. هنا لا شك فيه أن الشخص كان في نصف سنة، الحديث ضعيف، لكن إذا عرضت هذه المسألة على العلماء وعلى ولي الأمر فبماذا يحكم عليه؟ يعني الحديث ضعيف فلا بد أن ينظر إلى أدلة أخرى. فإذا قول ابن عباس رضي الله عنه ليس على مسلم جزية قد يكون معناه أن المسلمون الذين هم أبا وجدا هم مسلمون أو أسلموا في أول الوهلة بدون أن يأخذوا الجزية وكذا. هذا القول لو كان ثابتا لابن ابن عباس ما كان يشمل ذاك الذمي الذي أسلم في نصف السنة، فقد يؤدي الاجتهاد أنه يؤخذ منه لنصف السنة لأنه كان كافرا نصف السنة ويترك نصف السنة، هذا هو إذا أخذ منه بالحق، أما إذا ترك فيترك لأنه مسلم ولما أسلم فقد سقطت عنه الجزية. فالمسألة ترجع إلى الإمام يجتهد أو المجتهدون يجتهدون فيه ما دام لم يصح فيه حديث، فإذا أخذوا لنصف السنة فهم بحق وإذا تركوا فهم بحق. نعم، إيش هو؟ هذه مسألة عامة في جميع من المحدثين يدخلون أحاديث ضعيفة في سنن أو في كتبهم. نعم، لماذا؟ لأن قد يكون قد ابتلوا بها، أو هذا شيء يبتلى به المسلمون خاصة أهل الحديث، ما كانوا يفترضون المسائل، والله أعلم ما كانوا يفترضون المسائل، إنما كما قال عمر رضي الله عنه سئل عن بعض المسائل قال هل وقع؟ قالوا لا، قال اتركوها حتى تقع، فإذا وقعت يقيض الله من يقول فيه أو يفتي فيه. فإذا هم يعني الظاهر وقع في مسموعهم هذا الحديث، لا يظن أحد أنه صحيح فيحكم به بالكلية، وإذا خالف أحد في نصف السنة أخذ، ما دام الحديث ضعيف فالمسألة متروكة على الاجتهاد بأدلة عامة. نعم، يقول هنا قال الخطابي هذا يتأول على وجهين، الحديث أو تعويل الحديث وتفسيره متفرع عن كونه صحيحا، لكن الأئمة رحمة الله عليهم يفسرون على كل حال، هذا يتأول على وجهين، لأن بعضهم قال الحديث الضعيف أحسن من القياس، لكن هذا أيضا هذا القول ضعيف. هذا يتأول على وجهين، أحدهما أن معنى الجزية الخراج، فلو أن يهوديا أسلم فكان في يده أرض صولح عليها ووضعت عن رقبته الجزية وعن أرضه الخراج، وهو قول سفيان الثوري والشافعي. وقال سفيان وإن كانت الأرض مما أخذت عنوة ثم أسلم صاحبها وضعت له الجزية وأقر على أرضه الخراج. والوجه الآخر أن الذمي إذا أسلم وقدم بعض الحول لم يطالب بحصة ما مضى من السنة، يعني كأنه مسلم من أول السنة، ثم كما لا يطالب المسلم بالصدقة إذا باع الماشية قبل مضي الحول لأنها حق تجب باستكمال الحول. يعني كأنه قال القياس يقتضي أنه ما دام قد أسلم في نصف السنة فلا تجب عليه الجزية إلا بعد مضي الحول، الحول ما مضى، كما أن المسلم عنده نصاب من الزكاة موجود لكنه قد تلفت أو يكون قد باع، فلا يتجب في الشاة مثلا في نصف السنة الذي باعها لا تجب فيها الزكاة، كذلك لا تجب عليه الجزية. على كل حال هذه مرتع القياسات والاجتهادات للأئمة رحمة الله عليهم. نعم. انظروا قال المنذري وأخرجه الترمذي ذكر أنه روي عن أبي ظبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، لكن أبو ظبيان هو قالوا أنه أنا أبي ظبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم بدون ذكر ابن عباس. وهذا النوع أيضا يجعلونه علة في ضعف الحديث، لأن الراوي يكون دليل على عدم ضبط الراوي، ربما قاموس ضعيف الحفظ، كذلك عبد الله بن الجراح ضعيف الحفظ. مرة روى عن أبي ظبيان حسين بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة أخرى وصله عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عباس رقي النبي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا أيضا يكون سببا للضعف. على كل حال، وذكر أبو داود أن سفيان يعني الثوري سئل عن تفسير هذا فقال إذا أسلم فلا جزية عليه. نعم. ثم بعد ذلك يقول حدثنا محمد بن كثير وهو العبدي قال سئل سفيان يعني عن تفسير هذا فقال إذا أسلم فلا جزية عليه. هذه انظروا فتاوى الأئمة رحمة الله عليهم، هل لأجل أنه فتوى ابن عباس؟ لا، أنه قياس يقتضي ما دام قد أسلم فلا يؤخذ، ولا يتم وجوب الجزية عليه إلا بعد إتمام الحول، ما دام قد أسلم في أثناء السنة فلا جزية عليه. سئل عن تفسير، وسفيان هو الثوري هنا لأن محمد بن كثير لا يروي عن سفيان بن عيينة، إذا أسلم فلا جزية عليه. باب في الإمام يقبل هدايا المشركين. نعم. والمشركون عامة أي كانوا، اليهود والنصارى أو غيرهم. قال حدثنا أبو توبة الربيع ابن نافع شيخ أبي داود المشهور وقد مضى بنا كثير من الثقات، قال حدثنا معاوية وهو يعني ابن سلام أبو سلام الدمشقي الحمصي عن زيد وهو زيد ابن سلام ابن أبي سلام منطور الحبشي أنه سمع أبا سلام أي منطور الحبشي، وقال حدثني عبد الله الحوزني أيضا ثقة أو صدوق قال لقيت بلال المؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلب، وكان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال بن رباح رضي الله عنه، كان قد انتقل إلى الشام، وجاء في بعض الأيام جاءت الرواية في طبقات ابن سعد وغيره أنه جاء بعد سنين أو بعد لئن إلى المدينة فألح عليه أن يؤذن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل إن عثمان هو الذي ألح عليه، فقال ما كنت لأؤذن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لما رفع الأذان وألح عليه فخرجت النساء والذرار ذوات النساء ذوات الخدور يبكون في المدينة، تذكروا عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فقلت يا بلال، لقيت بلالا مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلب، فقلت يا بلال حدثني كيف كانت نفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل كان بلال على نفقة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس الأمر هكذا، لأنه كان أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ربما مثل أنس يستخدمه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معرفته قد تكون في هذه. قال ما كان له شينا، كيف كانت نفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما كان له شيء، كنت أنا الذي ألي ذلك منه منذ بعثه الله تعالى حتى توفي. يعني هذا إخبار منه، يعني كأني أنا ألي، ألي بمعنى كنت أحفظ نفقة النبي صلى الله عليه وسلم، أم المقصود منه أنا أراقب حال النبي صلى الله عليه وسلم منذ بعثه الله، ومنذ بعثه الله من العبيد أول من أسلم من هو؟ بلال رضي الله عنه، بعد أبي بكر، بعد خديجة وأبي بكر وعلي رضي الله عنهم الأحرار. فقال علي هل كان هو ينفق يحافظ على نفقات النبي صلى الله عليه وسلم، أم المقصود منه أني أتولى هذا العلم؟ والله أعلم. نعم يا بلال، نعم، منذ بعثه الله حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا أتاه الإنسان مسلما فرآه عاريا يأمرني فأنطلق وأستقرض له وأشتري له البردة فأكسوه، أي أكسو هذا الشخص الفقير وأطعمه، حتى اعترضني رجل من المشركين فقال يا بلال إن عندي سعة فلا تستقرض من أحد إلا مني، ففعلت. فلما أن كان ذات يوم، فلما أن كان ذات يوم قطع الظاهر، فلما أن كان الوقت ذات يوم توضأت وقمت لأؤذن بالصلاة، فإذا المشرك قد أقبل في عصابة من التجار، فلما أن رآني قال يا حبشي، قلت يا لباه، يا لباه مثل ما تقول لبيك، فتجهمني، أي عبس وبصر في وجهي، أبو قمطرير، نعم، فتجهمني وقال لي قولا غليظا، وقال لي أتدري كم بينك وبين الشحر؟ قال قلت قريب، يعني كأنه استقرض على طلبه هو الأحمق، لكنه كان الشهر ما تم. قال كم بينك وبين الشهر؟ قلت قريب. قال إنما بينك وبينه أربع، أي أربع ليال في نهاية الشهر الظاهر، فآخذك بالذي عليك فأردك ترعى الغنم، يعني كأنه قال يعني أخذك وأستعبدك فأردك ترعى الغنم، فكما كنت قبل ذلك. فأخذ في نفسي ما يأخذ في أنفس الناس، غضب طبعا، لابد أن يغضب الإنسان، أنت الذي طلبت أني أخذ منك، ثم بعد ذلك الوقت أو الموعد لم يتم، فقبل الميعاد. هذا الكلام كله في الحقيقة مدعاة لأن يأخذ في نفسي. حتى إذا صليت الحتمة، أي العشاء، رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله، فاستأذنت عليه فأذن لي، قلت يا رسول الله بأبي أنت أمي، إن المشرك الذي كنت أتدين منه، أي أخذ منه الدين، قال لي كذا وكذا، وليس عندك ما تقضي عني ولا عندي، وهو فاضحي، يعني إذا لم نعطيه على الموعد الظاهر فهو يفضحني، فأذن لي أن أعبق إلى بعض هؤلاء الأحياء، يعني أغيب عنه. سبحان الله. نعم الدين طبعا كما جاء فيه أن يعني يجعل الإنسان يخالف ويستر وجهه عن الناس. أنا أعبق أو أعبق، أبق يأبق أو يابق، أنا أعبق إلى بعض هؤلاء الأحياء الذين قد أسلموا حتى يرزق الله رسوله صلى الله عليه وسلم يقضي عني. فخرجت حتى إذا أتيت منزلي فجعلت سيفي وجرابي ونعلي ومجني عند رأسي حتى إذا انشق عمود الصبح الأول، يعني صار الفجر الأول الصبح الأول، أردت أن أنطلق فإذا إنسان يسعى يده يا بلال أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلقت حتى أتيته، فإذا أربع ركائب مناخات عليهن أحمالهن، أربع ركائب مناخات يعني أربع بوران مناخات عليهن أحمالهن وأثقالهن، الظاهر من المؤن. فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشر فقد جاءك الله تعالى بقضائك، ثم قال ألم ترى الركائب المناخات الأربع؟ فقلت بلى. قال إن لك رقابهن وما عليهن، فإن عليهن كسوة وطعاما أهداهن إلي عظيم فدك، فاقبضهن. وهو هذا الشاهد هنا باب في الإمام يقبل هدايا المشركين. فيقول فاقبضهن واقض دينك، ففعلت. فذكر الحديث قال ثم انطلقت إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في المسجد، فسلمت عليه. قال ما فقال ما فعل ما قبلك، يعني الشخص ماذا أو ماذا كان حالك فيما يعني قابلك، ما فعل ما قبلك، يعني لعله يكون المقصود أنه ما قبلك الشخص الذي يتقابلك ما فعل. قلت قد قضى الله تعالى كل شيء كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يبق شيء. قال صلى الله عليه وسلم أفضل شيء. أفضل شيء أو أفضل شيء يعني أو أفضل شيء أفضل شيء. قال قلت نعم. قال انظر أن تريحني منه أيضا. الله أكبر. فإني لست بداخل على أحد من أهلي حتى تريحني منه، يعني لا يبقى شيء، آتي وأنفق في سبيل الله. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عتمت العشاء، عشاء بعد العشاء صار العشاء الأول، ثم أراد أن يهرب ثم شفاق الفجر ثم صار العشاء. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحتمت دعاني فقال ما فعل الذي قبلك؟ قلت هو ما لم يأتنا أحد، يعني الشيء الذي قلت أنفق ولا أدخل على أحد من أهلي حتى تريحني منه لكن لم يأتني أحد فمن أعطيه. فبات رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، سبحان الله، على أنه قال صلى الله عليه وسلم قال انظر أن تريحني منه فإني لست بداخل على أحد من أهلي حتى تريحني منه. فلما صلى العتمة ما فعل؟ قال لم يأتني أحد. فبات رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وقص الحديث، كان الحديث أطول منه. قال حتى إذا سل العتمة من الغد دعاني قال ما فعل الذي قبلك؟ قال قلت قد أراحك الله منه يا رسول الله، فكبر وحمد الله شفقا أن يدركه الموت وعنده ذلك. ثم اتبعته حتى إذا جاء أزواجه فسلم على امرأة على كل واحدة حتى أتى مبيته صلى الله عليه وسلم، أي التي عندها نوبة مبيته. فهذا الذي سألتني عنه، هذا التفصيل عن بلال رضي الله عنه. وفيه أعظم شيء أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل من هدايا المشركين، ومن المسائل يجوز أن يهدي إمام المسلمين للمشرك أيضا سواء كان كبيرا قوم أو صغيرا لتأليف قلوب، حتى الزكاة والمؤلفة قلوب، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والمؤلفة قلوبهم في الرقاب. فيجوز على كل حال. فكذلك قبل عامة كان يقبل النبي صلى الله عليه وسلم الهدية وما كان يقبله سواء كان حتى ولو من مشرك، وما كانت هدية اليهود إلا شاة مسمومة التي مات فيه براء بن المعرور في حينه رضي الله عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أكل منها فكان يجد ألمه في أكحله صلى الله عليه وسلم. كل هذا دليل على أنه كان يقبل الهدية وتهادى تحابه. ولا شك أن التحب لله إذا كان هذا حتى مع الكافر فهو مطلوب. لماذا؟ لأنه يراد أن يقرب أو يدفع شره عن المسلمين وغيره، فيكون مطلوبا هذا. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمود بن خالد بن خداش الهجيمي، أظن محمود بن خالد بن خداش الكوفي ثقة، قال حدثنا مروان بن محمد، وهو الذي ينسب ماذا؟ الطاطري. والطاطر قالوا نوع من الثياب كان يجلبها من الشام. مروان بن محمد الطاطري من الثقات المعروفين. قال حدثنا معاوية بن سلام بمعنى إسناد أبي توبة، يعني هذا الحديث جاء بإسناد آخر. هنا أبو توبة بن الربيع قال حدثنا معاوية، وافقه محمود بن خداش عن مروان ابن محمد عن معاوية ابن سلام. نعم. بمعنى إسناد أبي توبة وحديثه، قال عند قوله ما يقضي عني فسكت عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتمزتها. ما يقضي عني أين هو؟ قال عند قوله، هل هذه اللفظة موجودة هنا؟ وليس عندك ما تقضي عني، الظاهر ليس هنا، قال ما يقضيني او تقضيني. هنا قال نعم وان المشرك الذي كنت اتدين منه قال لي كذا وكذا وليس عندي ما يقضي عني او يقضى عني او تقضي عني. ليس عندك يا رسول الله ما تقضي عني ولا عندي. هنا قال قال ابو محمد مروان بن محمد عند قوله ما يقضي عني فسكت عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتمزتها يعني سكوت النبي صلى الله عليه وسلم وجدت به وخزا في نفسي وأذى في نفسي. سكوت الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه كان كرحا أو كراهة لما أنه لا يجد صلى الله عليه وسلم ما يقضي. فإذا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم أذى فأنا كرهت هذه الحالة أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم ألا يكون أن كان أن نقضي فلا يغتم الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الحالة. ثم قال حدثنا هارون ابن عبد الله وقد مضى بنا كثير وهو أبو موسى الحمال من الثقات المعروفين. قال حدثنا أبو داود وهو الطيالسي مشهور. قال حدثنا إمران وهو ابن داور القتان صدوق عن قتادة ابن دعامة السدوسي عن يزيد هنا قتادة مدلس وعن يزيد بن عبد الله بن الشخير ثقة أيضا ليس فيه يخاف إلا من تدليس قتادة عن عياض بن حمار الصحابي الجليل رضي الله عنه وقيل إنه كان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم. قال أهديت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ناقة فقال أسلمت؟ قلت لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني نهيت عن زبد المشركين. هنا المسألة لهذا الحديث يدخل في اختلاف الحديث. اختلف هذا الحديث مع الحديث الأول. هناك قبل النبي صلى الله عليه وسلم هدايا من بعضهم وجاءت روايات أيضا قبل الهدايا من اليهود. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم نهيت عن زبد المشركين. أولا مختلف الحديث ينظر فيه إذا أمكن الجمع بينهما فيجمع وإلا ينظر إلى التاريخ. فإذا تعين التاريخ فكفى الله المؤمن القتال. المقدم يكون منسوخا والمؤخر يكون ناسخا. لكن هنا لم يظهر متى كان هذا، هل كان أولا فيكون هذا منسوخ أم كان ذاك أولا فيكون ذاك منسوخ. أول الأئمة رحمة الله عليهم قالوا قال الخطابي في رد هديته وجهان، هناك قبل الهدية أما هنا فرد ففيه وجهان وتاويلان، أن يغيظه برد الهدية فيمتعظ منه فيحمله ذلك على الإسلام. يعني لو قبل النبي صلى الله عليه وسلم كان جائزا، لكنه قال إني نهيت عن زبد المشركين. زبد يعني كأنه شيء استفاد منه أو من توافع الذي يبذل لي أنا، فنهيت عن هذا فيحمله ذلك الإسلام. والآخر أن للهدية موضعا من القلب وقد روي هذا تهافه، ولا يجوز عليه صلى الله عليه وسلم أن يميل بقلبه إلى مشرك، فرد الهدية قطعا لسبب المعين. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هدية النجاشي، وليس ذلك بخلاف لقوله نهيت عن زبد المشركين، لأنه رجل من أهل الكتاب ليس بمشرك، وقد أبيح لنا طعام أهل الكتاب ونكاحهم، وذلك خلاف حكم أهل الشرك. يعني ما وجدوا مخرجا إلا أن اليهود والنصارى فقد خصصوا. وكان هل هنا كان الذي أهدى كان من أهل الكتاب؟ انظروا يقول لم ترى فإن أرنا كسوة وكذا أهداهن إلي عظيم فدك، وهو كان يهودي، عظيم فدك كانوا يهود، فبذلك خصصوا وقالوا إن اليهود فقط هم الذين تقبل منهم. وتعامل النبي صلى الله عليه وسلم من المرأة أيضا كانت يهودية، ولذلك رأوا أن اليهود خارجين في هذه المسألة عن المشركين، والله أعلم. لكنه يعني بذلوا الهدية حتى من المسلمين، والصدقة أيضا لأهل حنين حينما أتى النبي صلى الله عليه وسلم ناسا ومنع من الناس لأجل تأليف قلوبهم. فإذا كان بذل لهم كذلك والله أعلم يجوز قبول هديتهم حتى لا يتنفروا منه. فيكون المسألة فيها قد يكون لأجل أنه كما ذكر أولا أنه ليحمله على الإسلام حتى لا يظن أني أعطيته هدية وقبل مني ما أنا كافر ولا يتبجح بهذا، والله أعلم. ولكن هم قالوا لا، أهل الكتاب لا يعتبرون مشركين وهم مشركون. قاتل الذين يلونكم من الكفار وليجد لا الآية التي قاتل المشركين قاتل الذين يلونكم لا فيه ذكر آية فيه من أهل الكتاب وغيرهم كلهم مشركون على كل حال. نعم ولا يدين من حق من الذين أوتوا الكتاب. وقد ذكر وجوه أخرى لجمع بين الأحاديث القاضية لجواز قبول الهدية وبين حديث عياذ بن عمار وإن شئت الوقوف عليها فعليك بالفتح والنيل، فتح الباري ونيل الأوتار، ذكر فيهما من جملة ما ذكر. قال هذا الأمر يرجع إلى المهدى إليه، فإن رأى مصلحة لدين الله تعالى فيقبل أي مشرك كان، وإن لم يكن فيه مصلحة فلا يقبل، فقبل منهم ذا لأن هؤلاء كانوا تحت يد المسلمين وهم كانوا يعملون للمسلمين، وفدك كان للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رد هديته فربما يجد في نفسه شيء فيحيك على النبي صلى الله عليه وسلم مكيدة وغيره. نعم قد يكون. نعم لكن كان مسلم الظاهر، لأن الحديث الذي جاء الأعرابي الذي جاء وقدم للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال هبة أم بيان، قال لا بل هبة، ما هو كذا؟ لا في الرواية الأخرى لما قبل هو كان مشرك. نعم لا بالعكس، الذي كان مسلم قال أهبة أم هدية، قال بل أو أبيعا أم هدية أطية، وفي الأخير جاء يتقاضى من النبي صلى الله عليه وسلم حتى أرضاه النبي صلى الله عليه وسلم بكثير، فقال لقد هممت ألا أتهب إلا من أنصاريين أو قرشيين صلى الله عليه وسلم. أظن على كل حال المسألة قد تكون هناك أحاديث مخالفة في بعضها، فتأويلها كما أول العلماء أن قد يخرج الكتاب من عدم قبول الهدية، لكن الذي يظهر أن هؤلاء كلهم مشركون، لكن إذا كان بينهم وبين المسلمين معاهدة قد يقبلوا هديتهم ويعطون الهدية لأجل تأليف قلوبهم للمسلمين وللإسلام. لا اليهود والنصارى قالوا أهل الكتاب كلاهما. نعم قطعا. باب ما جاء في إقطاع الأراضين، إقطاع وهو أن يقطع ويخصص الإمام جزءا من الأرض لبعض الناس، مثل ما أقطع النبي صلى الله عليه وسلم للزبير ابن العوام رضي الله عنه، وجاء ذكره في صحيح البخاري أيضا. قال حدثنا عمرو بن مرزوق البصري ثقة، قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج الإمام، عن سماك وهو ابن حرب، عن علقمة وهو علقمة ابن وائل، عن أبيه وائل ابن حجر، وقالوا إنه كان صغيرا عند موت أبيه فلم يسمع علقمة من أبيه، فيكون هذا الحديث يعني على قول بعض العلماء ضعيف، لكن الصحيح أن ابن المديني وغيرهم أثبتوا له السماع من أبيه في هذا الحديث. وفي حديث آخر في قراءة في وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الصلاة على الصدر، جاءت الرواية قام النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة فرأيته وضع يده اليمنى على اليسرى على الصدر. ورواية ثالثة أيضا يستدلون بها العلماء، وهي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما في صلاته واضعا يده اليمنى على يده اليسرى، هنا ليس فيه ذكر الصدر، فبذلك الذين رأوا، وهذه المسألة مختلف فيها، هل بعد الركوع يضع أو يرسل يده أم يضع على الصدر، فغير واحد من العلماء اختلفوا، وما دام سوى الاختلاف ألفاظ الحديث فليس فيه حرج، يجوز للإنسان أن يختار هذا أو ذاك. فقيام النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده على الصدر يكون في موضعين، في موضع قراءة أول قيام وموضع قيام بعد الركوع، فبذلك قالوا اجتهادا أنه بعد الركوع يضع يده على صدره. هذا هو. والآخرون قالوا لا، الحديث أصح من هذا، وهو في صحيح البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الركوع قام حتى يعتدل وترجع كل فقار في موضعه. الفقار مفصل العظم أو موصل العظم، فيكون لا ترجع الفقار إلى مكانه إلا إذا أرسل هكذا. هذه مسألة اجتهادية على كل حال. فكنا نناقش مع الشيخ ابن باز رحمه الله، فقلنا أنه إذا أرسل فهو الذي يكون على فقاره، قال لا، حتى يرجع كل فقار في موضعه شرعا، موضعه شرعا هكذا. على كل حال مسألة اجتهادية، فجاز هذا وذاك إن شاء الله، ولا ينبغي أن يتخاصم المسلمون في مثل هذا ما دام الاستدلال بالحديث. نعم، لكن هو سمع إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع وائل بن حجر أرضا بحضرموت، وهو الحضرمي، أرضا بحضرموت. الإقطاع هذا لا شك أنه يقال لا ينبغي أن ينزع أي واحد من شخص يكون أحيا أرضا مواتا فينزعه يعطي الثاني، يعطي ما لا يكون عليها يد لأي أحد إلا أن يسترضي، يأخذ منه ثم يسترضي ويعطيه أكثر من هذا أو شيء، لكنه لا يعطى من الأرض إلا ما ليس فيه مرعى وليس فيه منافع عامة، الماء وكذلك الملح وغيره كما أشرت العلماء، إنما يعطي أرضا بيضاء يصلحه كما شاء. هو هذا عن أبيه القمع ابن وائل، عن أبيه من هو أبوه؟ وائل ابن حجر. ثم قال حدثنا حفص بن عمر وهو الحوضي من الثقات، قال حدثنا جامع بن مطر الحبتي من الثقات عن علقمة ابن وائل بإسناده، يعني وافق مع شعبة وسماك. ثم قال حدثنا مسدد أنه قال حدثنا عبد الله ابن داود وهو لقبه الخريبي، عبد الله ابن داود ابن عامر الخريبي، وصفوه بأنه ثقة عابد، عن فطر وهو فطر ابن خليفة المخزومي، كان شيعيا أو متشيئا، وقالوا أنه تشيعه لم يكن شديدا فحديثه صحيح. قال حدثني أبي، جاء الضعف هنا، خليفة المخزومي ضعيف الحديث، فطر ابن خليفة المخزومي يروي عن أبيه خليفة المخزومي، وخليفة ابن خليفة المخزومي هكذا بدون ذكر أبيه لين الحديث. أنا عمرو بن حريث من الثقات من التابعين، قال عمرو بن حريث السلمي أظن صحابي، قال خط لي رسول الله صلى الله عليه وسلم دارا بالمدينة بقوس وقال أزيدك. الحديث لم يصح، لكن للنبي صلى الله عليه وسلم أي يخط له أي يأتيه أرضا وبقوسه يحدده ويقول صلى الله عليه وسلم هل أزيدك هل أزيدك. نعم، كان جوادا صلى الله عليه وسلم، ليس ببعيد هذا الشيء، لكن القصة في صرف الأرض أو إقطاع الأرض لأمر بن شعيب وأمر بن حريد لم يصح في هذا الحديث. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا عبد الله بن مسلمة هو ابن قانب القانبي عن مالك وهو الإمام، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن وهو ربيعة الرأي الإمام، عن غير واحد، ربيعة يروي عن غير واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم، غير واحد ربيعة ليس من التابعين إنما هو من أتباع التابعين، فيكون غير واحد قطعا من التابعين، وفي زمنه ناس كانوا لا شك فيه ضعاف من شيوخه وكذلك الثقات، فلما لم يتعين ثقة رواته فيحكم عليه بالضعف، أن رسول الله أن بالضعف وبالإرسال أيضا، غير واحد من شيوخه هم تابعون أيضا، فإذا كانوا تابعين يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالانقطاع، لأنهم لم يدركوا النبي صلى الله عليه وسلم. لا، ربيع بن أبي الرأي لا ما هو مدلس، معروف يعني ربيعة الرأي هذا لم يصب بالتدريس، هذا الذي نذكره عن غير واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية. قالوا قبلية هذه ناحية من نواحي نسبة إلى قبل، وهذه من الأمكنة التي هي بين مكة وبين المدينة، بين الحرمين هكذا قالوا، أو بعد في جهة خيبر بين خيبر، اختلفوا فيه. معادن القبلية وهنا فسر وهي من ناحية الفرع، وناحية الفرع ما بين مكة والمدينة معروف هذا، فدل على أن القبلية التي هي الفرع ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم. نعم نعم، هذا الحديث ضعفوه أيضا، لكن القصة إذا صح أنه تلك، من الذي يقول؟ بلال بن الحارث أو هؤلاء يقولون ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه يؤخذ منه الزكاة إلى الآن، إذا كان قصة صحيحة من جهة أخرى، وإلا على كل حال هذا ليس بصحيح، وفي معنى الإقطاع أحاديث غير واحد صحيح في هذا الباب. نعم. ثم قال حدثنا العباس بن محمد بن حاتم وغيره. عباس بن محمد من يكون؟ هذا مشهور، وهو الدوري تلميذ ابن معين رحمة الله على الجميع. قال العباس حدثنا حسين بن محمد، وهو حسين بن محمد بن بحرام المروزي ثقة، قال أخبرنا أبو ويس وعبد الله بن عبد الله بن ويس الأصبحي، كان سحر مالك من الثقات، وقيل أنه كان يهم في بعض الروايات. قال حدثني كثير ابن عبد الله ابن عمرو ابن عوف المزني. كثير ابن عبد الله هذا ضعف، وجاءت الرواية التي فيها أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال كنت أقرأ القرآن لبعض الأنصار فأهدى لي قوسا، فقلت يا رسول الله أقبل منه؟ قال إن كنت تريد أن تقبل قوسا من النار فاقبله. رواية ضعفوها لأجل كثير ابن عبد الله ابن عمرو، وهو ضعيف، لكن إذا كان له متابعات، وقد ذكر الشيخ الألباني في الإرواء له متابعات، ولذلك يكون هذا الحديث حسنا لغيره. كثير ابن عبد الله ابن عمرو ابن عوف المزني عن أبيه عبد الله ابن عمرو عن جده هو عمرو بن عوف المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية جليسها وغورها. جليسها يعني كأنه الأرض المستوية، وكذلك الغور الذي يكون قد يكون مجتمع المياه، وغورها، وفي رواية غوريها قالوا هو خطأ وغور هو الصحيح، لكن ليس ببعيد أن يكون جلسيها وغوريها وجليسها وغورها. وقال غير العباس جلسها وغورها يعني الأرض المستوية، وكذلك الذي يكون فيه غور وفيه مجتمع مياه وغيره، وحيث يصلح الزرع، إذا خاصة إذا كان منخفض الأرض تجتمع فيه المياه، فيكون يصلح الزرع في قدس. هذه المسألة، قدس ما هو؟ أيضا نوع من الأرض، قالوا أنه أرض مرتفع. نعم، الموضوع المرتفع الذي يصلح للزرع. في ولم يعته حق مسلم، ولم يعته حق مسلم. قال أبو يسعى ما معنى؟ لا، هذا غيره. وحيث يصل الزرع من قدس ولم يعته حق مسلم، يعني لم يأخذ من أحد حتى آتاه هو، آتى من الأرض العامة التي لم يملكها أحد، وكتب له النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما آتى محمد رسول الله بلال بن الحارث المزني، آتاه معادن القبلية جلسيها وغوريها. وقال غيره جلسها وغورها، وحيث يصلح الزرع من قدس أي من الأرض المستوية، ولم يعطيه حق مسلم. قال أبو ويس وهو حسين محمد يروي عن أبي ويس وهو عبد الله بن ويس الأصبعي، قال أبو ويس وحدثني ثور بن الزيد مولى الديل، وثور بن الزيد الديلي على وزن الحيوان ثور، وبعضهم يصحب ثور بن يزيد وهو ثور بن زيد ابن بكر بن كنانة، عن عكرمة عن ابن عباس مثله. انظروا هذا هو متابع له وله متابعات أخرى. ولذلك مع ضعف كثير ابن عبد الله قد وافقه الآخرون الذين هم ثقات في هذه الرواية، وبذلك هذه الرواية صحيحة. نعم. وكتب له النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، هذا هو السكت الشرعي الذي لها شرعيتها، فالسكوب كانت من قديم الزمن. ثم قال حدثنا محمد بن النضر، محمد بن النضر بن سلمة الجارودي من الثقات، قال سمعت الحنيني. الحنيني هذا محمد بن إبراهيم الحنيني صدوق، قرأته غير مرة، يعني كتاب، يقول الحنيني قرأته غير مرة يعني كتاب قطيعة النبي صلى الله عليه وسلم. الآن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لبلال بن الحارث بسم الله الرحمن الرحيم، هذا عاد، والكتاب كان متوارث ولا بد أن يحفظوه، والسك هذا كل السكوك تحفظ، فيقول قرأته، فهذا دليل آخر على وجود هذا السك وهذه الكتابة من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول قرأته غير مرة يعني كتاب قطيعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود وحدثنا غير واحد عن حسين بن محمد الذي مضى بنا أيضا، قال أخبرنا أبو ويس قال حدثني كثير بن عبد الله عن أبيه عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المزنية معادن القبلية الجلسية وغوريها. قال ابن النضر وهو محمد بن مساور النضري المروزي، محمد بن مساور المروزي، يقول قال ابن النضر وجرسها هكذا أو جرسها بدل جلسها جرسها، الظاهر والله أعلم قد يكون تصحيف السماء كما يذكرون. وذات النصب، وذات النصب أي ما آلام التي لا يتعدى هنا ولا يتعدى عليه أحد. ثم اتفق وحيث يصلح الزرع من قدس أي من الأرض المستوية، ولم يعتبر على ابن الحارث حق مسلم، وكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال بن الحارث المزنية، أعطاه معادن القبلية جلسها وغورها وحيث يصلح الزرع من قدس، ولم يأته حق مسلم. وقال أبو ويس وحدثني ثور بن زيد أن يكرم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، قال زاد ابن النضر زيادة الثقة، وكتب أبي بن كعب، يعني كان الكاتب والنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يكتب، أبي بن كعب هو الذي، فهو كان من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب. نعم. أيضا النسب يعني يكون فيها علامات، لا يكون يعني غفلا فيزيد ما شاء ويأخذ عنه من شاء. نعم. ثم بعد قال ذات النسب، يقول هنا يعني في بعض الروايات اللهم صل على محمد وذات النسب، وذات النسب قال انظر هنا قال في المجمع موضع على قبل هذا ذات النسب، قال في فتح الوديد ضبط بفتح الجيم جرس وسكون الراء، والنسب بضمتين ومثلات على تعيين المراد، هكذا يقول. نعم الذي يظهر أنهما قسمان من الأرض، هذا قال في فتح الوديد. قال قلت في المجمع، هي مجمع بحار الأنوار في شرح حديث النبي المختار، هذا للفتني أحد علماء الهند، والكتاب في غريب الحديث طبع وغريب الأمكنة طبع منذ مدة في الهند، وتبعه هذا نور ولي العجوز الذي مات، نور ولي لأن هذا من أجدادهم الشيخ الفتني صاحب هذا الكتاب، وهو كتاب رصين يقولون، وهو موجود عندي أيضا، كنت أخذت من عندي مجمع بحار الأنوار، مجمع بحار الأنوار، ويستفاد طبعا كل من يكون متأخرا أحد يستفيد منه، فأخذ من النهاية، والنهاية هو أوسع شيء، نهاية في غريب الحديث لابن الأثير، وهذا أوسع منه أيضا، استدرك شيئا كثيرا منه. قال في المجمع ذات النسب موضع على أربعة برد من المدينة، قال فيه في مادة جرس الجرسة التي تصوت إذا تصوت إذا حركت وقلبت، والله أعلم، يعني كأنه يقول أرض على ذات، ليس ذات النسب أي ذات العلامات، لكنه يعني قد يفسر ذات النسب بمعنى بعلامات وحدود معينة. ثم بعد ذلك قال حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي ومحمد بن متوكل الأسقلاني المعروف بابن السري ثقة. المعنى واحد، أن معنى أن محمد بن يحيى بن قيس المأربي أخبر قال أخبرني أبي. محمد بن يحيى بن قيس المأربي قالوا ضعيف الحديث، وأبوه يحيى بن قيس من الثقات. عن ثمامة بن شراهيل اليماني أيضا مجهول، وعن سمي بن قيس فأيضا يعني فيه بسلسلة المجاهيل والضعفاء. عن ثمامة بن شراهيل اليماني مجهول، وعن سمي بن قيس اليماني أيضا مجهول. عن شمير بن المدان قال ابن متوكل ابن عبد المدان وهو أيضا مجهول أو مقبول. قال أن أبيض بن حمال هذا الصحابي أنه وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقطعه الملح، الموضع التي فيه الأرض التي فيه الملح. قال ابن المتوكل الذي بمأرب، مأرب هذا معروف يعني باليمن، في اليمن مكان، وهو الذي فيه السد، سد مأرب أو مأرب، مأرب أو مأرب يعني بالضبط من المعجم البلدان. فقطعه له أو أقطعه له رسول الله هكذا قال، قطعه له أو قطعه له. فلما أن ولى قال رجل من المجلس أتدري، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، ما قطعت له؟ إنما قطعت له الماء العد، الماء العد، الماء الذي هو مستعد للاستفادة منه، يعني كأنه أراد أن هناك ماء يستفاد منه، والماء ينبغي أن يكون عاما، أو الشيء الذي قطعت له هذا مثل الماء العد يستفيد منه عامة الناس، فلا ينبغي أن يكون مقطوعا لواحد، هذا الذي يقطع الماء العد. قال فانتزع منه، قال يعني أخذه النبي صلى الله عليه وسلم وسأله أما يحمي من الحراك، قال ما لم تننه خفاف. قال المتوكل قال ابن المتوكل أخفاف الإبل، ما يحمي من الأراك الوادي الظاهر الذي قد يكون فيها أراك، أراك هذه معروف يعني شجرة معروفة الذي منها ولو الحديث ولو قضيبا من أراك، فربما كانت فيها أراك كثيرة، لكنه قال النبي صلى الله عليه وسلم خذ منها ما لم تنله خفاف أو أخفاف الإبل، خفاف الإبل أو أخفاف الإبل، خفاف الإبل قالوا التي هي هزيلة لا تقدر أن تذهب وتسرع طويلا فلا بد أن تأخذ، لكنها ما لا يكون مرعى لإبل أو لإبل ضعاف. قال المنذر أخفاف الإبل يعني ما لا تذهب فيه الإبل للرعي فخذ منها، لأن يبدو أن الوادي طويل وعريض، فعين له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. نعم. قال هنا فاستقطاه الملح الذي بمارب، ومارب موضع باليمن غير مصروف، مارب يعني ما هو غير منصرف. ما هما العلتان؟ العلمية و وماذا؟ ما ادري هل يكون بمعنى المنطقة او قطعة ثانيث، والله اعلم. نعم، مارب موضع غير مصروف، يقول يعني لا تقول بمأرب، إنما هو بمأرب، بمأرب. نعم. فيقول هنا الكلام الذي قال أن إقطاع المعادن إنما يجوز إذا كانت باطنة لا ينال منها شيء إلا بتاب مهونة كالملح والنفط والفيروزج والكبريت نحيها، وما كانت ظاهرة يحصل المقصود منها من غير كد وصنعة لا يجوز إقطاعها، بل الناس فيها شركاء يا نعم. هم هنا قلنا نخرج لتحديد وتجديد أعلام الحرم على الجبال، فيأتي ناس لما يشوفون الشيخ وكذا وش تسوون؟ فالشيخ بن سبيل الله يحفظه يمزح معهم يقول نبغى نشتري هذه الأرض، هذه بلادنا، يقول بلادنا هذه. فعلى كل حال هذه إذا قرتهم الدولة وهم أحيوها لحاجتهم، بعضنا هم يكون مد البصر يأخذون ليبيعوا كذا، فللدولة حق في تحديد ما أحيوا. نعم إذا تركت لهم ومن آبائهم وأجدادهم موجود هذا الشيء قد يكونوا أفراد قليلين وأخذوا شيء كثير، على كل حال الحكم يرجع إلى ولي الأمر ومن يلي أمرهم. نعم. هل ماء زمزم يغلى في النار؟ لا تجد شيئا يمنعه، ولا هاجر أمنا عليها السلام كانت تطبخ منه، ما كان الماء إلا هو. وفي صحيح البخاري أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه لما قتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه فغسلته بماء زمزم، فإذا لم يكن ماء إلا هذا الماء فيقضى به كل حاجات حتى البول والبراز، لكنه حيث إنه ماء شحيح، ولذلك العلماء قالوا لا يستعمل للطبخ وغيرها من الحاجات، لكنه إذا غلي فلا يضره شيء ولا يكون شيئا شرعا منهي عنه. نعم. جزاك الله خير. الله يسلمك. هذا طبعا منكم ما يشل احنا من البلد. يشل ما يزمزم مني. عندنا هنا اطفال يعني صغار فيها مشاكل او جاع وهذا. مره من الدكتور يقول لا تغلون عن الجراثيم. يقول لا تغلوه؟ لا غلوه يقول. هذا خطأ كله. ايوه احنا ما رمنا نغليه ولا نعاوده. قال جزاك الله خير نستفسر من عند الله وعنده. لا نقول اذا كان بهذا هذا التشكيك بانه فيه جراثيم وكذا لا ينبغي في ماء زمزم هنا الان. نعم. الان الذي نعرف ان هناك يفلترون وينظفون وكل شيء. نعم. ثم يرسلون للناس عامة، فلا يحتاج ان يكون الانسان يغلي فيه لأجل إزالة الجراثيم، ولا يكون فيها جراثيم إن شاء الله. إن شاء الله. لو لم يغلى لكنهم الظاهر هم ينظفون عن هذه الأشياء. ناقل داخل ما مني مبلغات هذه. عندنا عيال مرضى لما تطوعهم عنك الشيخ تعرض نفسك على المستشفى إن شاء الله ما فيه أنت ولا إحنا ولا صديق جدنا. قال لا هذا ما في مقربات لازم تغلون. هذه الأقباط أقباط في مصر. نعم. لما يأخذوا الإخوان يقولون دائما هم يقولون هذه فيها كذا وكذا. نعم. ويكبون وما يحطون. نعم. هذه كلها شائعات في الحقيقة، وأنهم قالوا أننا كشفنا وفي المختبر ما حصل شيء، لكنهم يريدون لعب مع وقول المسلمين. لا الغلي لأجل إزالة ما يكون شبهة ميكروبات وكذا ما يحتاج الظاهر إن شاء الله. هنا يرسلون منظفا إن شاء الله خاليا كل شبهة. طب الوالدين والديك أو الناس أجمعين حديث لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، داخل النهي في شد الرحل إلى بلدة أخرى لصلاة وراء إمام لصوته الجميل. نعم هذا يدخل فيه لأنك ذهبت ربما لزيادة الأجر أو كذا، فيشمل فيه كما قال العلماء لا تشد الرحال لنية حصول الأجر في أي مكان غير المساجد 3. الله أعلم. نعم شد الرحال إلى غير 3 قد نهاك عنه رسول الله فازدجر. نعم لا ينبغي لهذا المعنى ومعنى آخر هو أنه ينبغي كل واحد يتمسك بمسجده، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتتبع المساجد. هذا المعنى سبحان الله عند الحاجة الآن ظهر هذا الحديث والناس يروحون إلى فلان إلى فلان إلى فلان، ينبغي كل واحد يكون في مسجده يعمر مسجده. الإمام أحمد أرسل عبد الله بن أحمد يبحث عن بعض الرواة وبعض الشيوخ فذهب فلم يجده في بيته، قال انظره في مسجدي فلم يجده في مسجدي، فقال إذا لم يوجد الإنسان أو لا لم يوجد الرجل في بيته ولا في مسجدي فأين يوجد؟ فمعناه أن كل واحد في مسجده يكون له أيضا شرعية والله أعلم. أما أن يذهب لحاجة خاصة بأنس صلى في مسجد بني عبد الأشهل وكذا وكذا شيء آخر، لكنه تتبع المساجد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وهذا هو الذي يأتي فيه سواء لصوته أو لصوت آخر. متمتع. نعم ماذا متمتع؟ ايش سؤالك يعني متمتع يجوز؟ مين التمتع؟ يقول ما هو التمتع؟ ما هو حج التمتع؟ حج التمتع هو ان ياتي الانسان من الميقات بعمرة ينوي بها أنه يمكث في مكة ثم يحج بعد هذه العمرة في أشهر الحج, يعني من يوم العيد إلى ما قبل الحج. فهذا فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فيجب عليه أن يذبح ضحية أو هدية شكران وليست فدية, فهذا هو هدي التمتع. والقران فيه أيضا هدي, نعم, والقران أن ينوي العمرة والحج معا بهذا الإحرام, ويأتي ويعتمر ويبقى في إحرامه ولو من بعد. الله أكبر, الله أكبر, أشهد أن لا إله إلا الله.